الجواب إن هؤلاء إذا كانوا يريدون من وراء هذه الأنواع من الإبلاغات والنقل التزلف والحظو عند المدير، فإن قصدهم سيء وعملهم سيء وهم مأزورون غير مأزورين. وإذا كان القصد أن يبلغه منكرا يحدث وخيانة من إنسان موظف نصحه فلم ينتصح، وزجره فلم ينزجر، ووعظه فلم يكف، فعند ذلك يكون تبليغ المدير واجب، لأن الأمانة الوظيفية تقتضي هذا، لأن الموظف الآخر خائن يسرق من مال الشركة ويفسد فيها ويأخذ الرشاوى، ونصحناه فلم ينتصح وزجرناه فلم ينزجر، فيكون الإبلاغ عنه واجب شرعي ومطلوب، والقصد محاربة الفساد وليس التزلف والتقرب، والإبلاغ بما يسوى وما لا يسوى وبالمنكر وبغير المنكر، بل ربما يزيد في النقل ويحذف منه لأجل أن تصل القضية إلى إغار الصدور، فليبشر هذا بعذاب في قبره ثم في الآخرة لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتخلقين بأخلاق القرآن البعيدين عن هذه الصفات المذمومة، وأن يرزقنا الاستقامة في القول والعمل وفعل الخيرات وترك المنكرات، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، تتوالى هذه الآيات في وصف هذه الشخصية العجيبة التي تتصف بسائر الأخلاق المذمومة، إنه إنسان فاسد في نفسه مفسد لغيره، إنه إنسان يريد الوقيعة بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بسراركم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. وهذا حديث رواه ابن ماجه، وله طريق عند أحمد أيضا وشاهد لعله يكون به حسنا. المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، لا يطيق أن يرى اثنين على وفاق، لا يطيق أن يرى اثنين متحابين، لا يطيق أن يرى زوجة على زوجها قلبهما نقي، ولا أن يرى أخوين بينهما محبة فيدخل للتفريق. هواية توجد عند بعض الأشخاص إنها صفة عجيبة، إنهم يمشون بالنميمة لأجل التفريق بين الأحبة، ويبغون للبراء العنت، فيتهمون الأبرياء ويلصقون بهم التهم لأجل أن يجلبوا عليهم العنت والمشقة. الباغون للبراء العنت، هذا الإنسان المشاء بالنميم هو إنسان لا يفعل الخير ولا يريده للناس. إن فيه صفة عجيبة، إنه مناع للخير. تأمل يا عبد الله في هذه الصفة، مناع للخير، يمنع ما عليه وما لديه من الخير، فهو لا ينفق ولا يحسن ولا يشفع شفاعة حسنة ولا يتوسط بخير ولا يحسن إلى جار ولا يتصدق على فقير. مناع للخير، هو يمنع خيره عن الناس، ولا يكتفي بذلك بل يمنع الآخرين أن يعملوا الخير للناس. ما قال مناع لخيره، قال مناع للخير عموما، لا يريد الناس الخير، لا يريدهم أن يسمعوا موعظة ولا أن يفهموا درسا ولا أن يحضروا محاضرة، وهكذا هو مناع للخير. بعض هذه الصفات موجودة مع الأسف في بعض الآباء الذين يصدون أولادهم عن مجالس الخير ويمنعونهم من حضورها ويمنعونهم من مرافقة الأخيار، تارة بزعم الخشية عليهم وتارة لعداوة مع أهل الخير وهكذا. هذا الأب الشرير الذي يريد لولده الانحراف ولا يرضى له الخير ولا يرضاه أن يحضر درسا ولا أن يسمع خيرا، هذا إنسان مناع للخير. وكذلك الذي يعرض عليه إقامة مناسبة للخير ويقال له يا أيها المدير هذا شيء ينفع الموظفين، هذا شيء يقرؤونه فينفعهم يسمعونه فيرغبهم، يقول لا أنا ما يدخل الدين عندي في العمل. يدخلون إلى مواقع طيبة يفقهون منها دين الله، يقول أبدا مناع للخير. إنها صفة سيئة جدا، لأن الإثم فيها متعدي والشر فيها متعدي، لم يقتصر على صاحبها بل إنه قد تعداه إلى غيره. إنه مناع للخير، وهو بهذه الحال يكون معتديا، معتد في تناول ما حرم الله أو الامتناع عما أحل الله، أو مجاوز للحد المشروع كمن تزوج بخامسة وتجاوز في الإسراف حتى وقع في الحرام. معتد إنهم ينفقون في بعض الأعراس ما تنوء به الخزائن ليقال عرس آل فلان، ويأتون بالمنكرات فيه ليتسامع الناس بهم أنهم جلبوا النصرانية الفلانية والمغني الفاجر الفلاني وهكذا. والعجيب أيها الإخوة في هذا الزمان أننا ابتلينا بمغنين يستهويهم الكفر والغناء بآيات القرآن كأن الكلمات الأخرى وأشعار المجون لم تكفي، حتى شرعوا في التغني بآيات من القرآن. وبعضهم يقول هاتان آيتان في موال شعبي، موال شعبي تضع فيه آيات من القرآن وتغنيها بالعود والموسيقى. لم يكفهم أن يأخذوا من تلك الأشعار الماجنة التي تفسد الناس وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بل كأن هناك شرطا عليهم أن لا يشتهروا إلا إذا كفروا، فيغني هؤلاء بآيات من القرآن. وليست القضية حالة ولا حالتان ولا آية ولا آيتان ولا سورة ولا سورتان، المسألة كأنها صارت موضة عند المغنين، من الذي يجاهر بالكفر ويعلنه على رؤوس الأشهاد. أيها الأخوة، الغناء والموسيقى طريق الشيطان ولا يقف عند حد، بل إن مسلسل الفسق يتوالى إلى أن يصل إلى الكفر والعياذ بالله. مناع للخير معتد أثيم بتناول المحرمات كهؤلاء أصحاب الغناء والجالبين لهم، عتل جواب شديد سيء الخلق، جموع منوع يجمع المال ويمنعه ويمنع فضل الله على المستحقين، هؤلاء المستكبرين، هؤلاء هم أهل الذين الأهل أن يوصف الواحد منهم بأنه عتل فظ غليظ جواب جعذري. هؤلاء الذين يوصفون بشدة الخلق والخلق، عتل بعد ذلك زنيم، إما أن يكون دعيا ملصقا بالقوم وليس منهم جليم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسد اللئيم، أو أن يكون بهذا الشكل المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، جليم مشتهر كهذه الشاة المقطوعة في الأذن المتدلية على طرفها، هذه الشاة التي لها زنمة معلمة بها من بين الشياه، وهذا من كثرة شره صار معروفا معلما بذلك يعرفه به الناس، وربما يكون أيضا غير ذا نسب صحيح، لأن الشيطان يتسلط عليه ما لا يتسلط على غيره، وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة، الأب والأم ولد الزنا، إذا عمل بعمل والديه، إذا عمل بعمل والديه فلو استقام دخل الجنة، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن كثيرا ما ينحرف هؤلاء لأنهم لا ينشأون في أسر أصلا. هذا السوء الموجود في هذا الرجل ماذا قابله من ربه؟ قابله نعمة من ربه، لكنه هذا الذي قابل به ربه، الله عز وجل أعطاه إن كان ذا مال وبنين، ولكن لا يمكن أن يحسن مثل هذا، ولو أتاه الله ما أتى من النعم بل يستعملها في المعصية. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، الآيات هذه خرافات، خرافات دينية، هذه خرافات الأولين. وكثيرا ما يطلق بعض الزنادقة والملاحدة من المنتسبين للإسلام يقولون عن بعض أحكام الدين: هذه تقاليد بالية، هذه خرافات، أساطير الأولين، أساطير الأولين التي لا تصلح للآخرين ولا تصلح للقرن 21. وهدده الله تعالى بالعاقبة فقال: سنسمه على الخرطوم، إما أن أنفه سيشق بضربة من سلاح على وجهه في غزوة بدر، أو أنه سيكون سوادا في وجه يوم القيامة. سنسمه على الخرطوم ونعلمه بتسويد وجهه في الآخرة، سنسمه على الخرطوم بأن نجعله في هذه الهيئة السيئة يوم الدين. من تأمل القرآن أيها الإخوة تلذذ به، تلذذ به وعلم أن فيه معاني غزيرة، وأن كتاب الله عز وجل كنز لا تنفد عجائبه ولا تنقضي حكمه وأحكامه، فمن تأمل عرف. وهذا فائدة معرفة التفسير الذي ذكره العلماء لكتاب الله كي نعتبر ونتدبر، وهذا واجب علينا نحو كتاب الله سبحانه. فهذه الآيات القليلة في العدد التي حوت الحكم البليغة والكثيرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل كتابه. اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن، اللهم اجعلنا ممن يتبع أمره وينتهي عما نهيت فيه عنه، اجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه وآمن بمتشابهه وعمل بمحكمه، واللهم اجعله لنا شفيعا يوم الدين، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان لنا وللمسلمين، اجعلنا في بلدنا هذا آمنين مطمئنين وسائر المسلمين في الأرض يا رب العالمين. اللهم عاجل اليهود برحمتك، اللهم عاجل اليهود برحمتك، اللهم عاجل اليهود برحمتك، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم اجعل رأسهم بينهم وخالف بين كلمتهم، وألق الرعب في قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم إنا نسألك أن تعجل فرج المسلمين في فلسطين وفي سائر الأرض يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم ارزقهم بنصرك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رمية المجاهدين في أرض فلسطين وفي سائر الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبهم اللهم ارزقهم صمودا وصبرا، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامهم وأنزل عليهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تجعل اليهود اللهم إنا نسألك أن تجعل أمر اليهود إلى زوال عاجل، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة.